ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح أفكاره علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا للخلق. سهل ويسر لنا أبواب فضلك ومن شر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. آمين. وانشر علينا يا الله من خزائن العلم والمعرفة والرحمة يا أرحم الراحمين. وألنا عزة دينك وذل عدوك عاجلا غير آجل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله مما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذه الآية من أمهات الأحكام، نعم، من أصولها، نعم، تضمنت جميع الدين والشرع. وقد اختلف من المخاطب بها. فقال علي بن أبي طالب: يأمركم، يعني هي الكاف للخطاب، من يأمركم جمع، نعم. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: زيد بن أسلم وشهر بن حوشب وابن زيد، هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة، فهي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرائه، ثم تتناول من بعده. وقال ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أمر مفتاح الكعبة، حين أخذه من عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي العبدري من بني عبد الدار، ومن ابن عمه ومن ابن عمه نعم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، نعم، عثمان بن أبي طلحة، فكان مسافرين وقت فتح مكة، فقاله العباس بن عبد المطلب لتنضاف له السدانة إلى السقاية. السدانة إلى السقاية. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فكسر ما كان فيها من الأوثان، وأخرج مقام إبراهيم، يعني الحجر، ونزل عليه جبريل بهذه الآية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، وما كنت سمعتها قبل منه. فدعا عثمان وشيبة فقال: خذاها خالدة تاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وحكى مكي، يعني سمعتها لا أخذوها منه، ما بعرف شو صحة الكلام، هلا هدول الظلمة عليكم السلام، نعم هيك سمعت، ما بعرف يعني تحقيق الخبر، يعني حتى الله سبحانه وتعالى يعني ياخذون، لأنه ما حدا بيقدر ياخذها، لأنه اللهم صل عليه قال: خذاها خالدة تاردة. بس ما لا ينزعها منكم إلا ظالم، أي المشكلة؟ يعني إذا كان حقيقة يعني يكون عليه الصلاة والسلام من معجزاته أنه أخبر عن هؤلاء أنهم ظلمة. وحكى مكي أن شيبة أراد أن لا يدفع المفتاح ثم دفعه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ بأمانة الله. شيخ المؤشرات تدل على أنهم ظلموا. ومؤشرات معبرات مؤشرات عليهم يا الله ما يستحق. لي شو عم يعملوا الناس؟ يفرقون بين الأحباب ويطردون الناس ويؤذون الناس. أسأل الله العفو والعافية. نعم. فقال الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. مين هو الإمام؟ مين هو؟ ما بعرف. شيخ خالد. شيخ مين؟ خالد. شيخ خالد. الشارع. والله ما انتبه. رحمة الله. نادر أبو عبد الله. نادر أبو عبد الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا نسيت أقول لك ترى أنني بسيج من العمرة أو يوسف حلو. وين؟ أنت من وين؟ فوافت. لا three weeks. No, because 2 weeks عمرة. أنا 1 week before 1 week. طب ما بعد سلام لهنيك للمدينة اللي بعد سلام للمدينة يا أخي يسند سلام مدينة إبراهيم الحمد لله أيوة إبراهيم دكتور إبراهيم رياض أيوة تمام مجالس تمام I'll see you مدينة بيت مجالس بيت ذكرتك عند البقيع أثر البقيع رمبر جوة البقيع ما شاء الله إن شاء الله أثر البقيع وآخر البقيع إن شاء الله قال ابن عباس رضي الله عنهما الآية في البلاد خاصة في أن يعظ النساء في المشوز ونحوه ويردوهن إلى الأزواج. والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول هذا هو هذا الكلام لا يا عامة لكن العبرة بعموم اللفظ ما بنافي أنها بخصوص السبب وليس بخصوص السبب لا وهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد المظالم ولعدد الحكومات وهذا اختيار الطبري والله هذا هو نعم ورد الظلامات والعدل في الحكومات نعم نعم وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه بس يعني حتى لم يقول شيء في تناول الولاة فيما إليهم من الأمانات وتتناول العلماء كما فيما لديهم من المعلومات كما لذلك هي أصل نعم. والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى شو خير خير ما في شيء عم يعملون حلقة ذكر هذا من يوم ما افتتحوا القسطنطينية كان يعملوا يعني ذكر حلقة وهذا بعهد أتاتورك انقطع فترة طويلة بدهم يعوضوا هالشي يعني فعم يطلب انه في 3500 كل واحد يوميا لا إله إلا الله يعني يطلب مساعدة منا إنه نساعدهم بهالذكر هذا يعني. كل واحد شو بيقدر يستطيع يعني. لا إله إلا الله. إيه لا إله إلا الله. إيه هو بعد الصلاة. إيه بعد الصلاة كل يوم عم يعدي هون. إيه لا وبعد الصلاة قبل ما يصفوا. يقول لنا كل واحد لا ميت لا إله إلا الله. كل واحد مثلا 200 ما شاء الله سهل كتير. لأنهم أخذوا على عتقهم عم يعدوا هنيك شيء بس هي بصير يعني يقول اليومين كتير يعني. أما مثل ما عم تتفضل لو وزع كل الناس قلوا هيك وزع عرفت شلون بيصير الأمر سهل. أما إذا واحد بده يقعد ساعة ويذكر 3500 مرة بلاقوا في ناس بيقول لك ما لنا فاضي نوعنا شغل أو دائما اللهم صل عليه يعني اللهم صل عليه يحب العمل القليل والدائم صلى الله عليه وسلم. هذا دائم وقليل صلى الله عليه وسلم. أحب العمل إلى الله أدومها وإن قد فمن قلل لحنا ومن داوي من أدوم. إشارة صغيرة بعد ما يخلصوا صلاة وحتى مو يعني بعد ما يخلصوا صلاة بعد ما ينتهوا من القراءة اللي قاعدين جماعة الفتح وجماعة ياسين كذا سؤال سهل. نعم سيدي. كل يوم بيعملوا أكل يوم كل يوم صار لهم شي شهر أكثر. قول حميل خالد له شيء ألف يقول لا إله قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي مرة كل يوم ألف مرة خالد إن شاء الله إن جنة إن شاء الله قولوا لا إله إلا الله. شو قال له كل يوم بالدنيا ورد هذا 500 يا سيدي 500 لا إله إلا الله إن شاء الله يوميا قال له يوميا ورد وظيفة هومورك يعني هومورك from you or imam from imam or from شيخ جاري خلاص تمام 200 توكلنا على الله مبارك ان شاء الله ان شاء الله. شيخ انت 500 صلوات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله from me يا حبيبي I say to them they should do 500 or more صلوات 500 صلوات النبي صلى الله عليه وسلم. قول يا حبيبي يا حبيبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هلا انا عم كلفك مو انت بتكلفني انا عم كلفك. هي اسكين دونت اسك قال له مشايخي انا قالوا لي شو ساوي قال له مشايخي قالوا لي انت ايه خديك عايز دونت اسك Other 500 صلوات النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. يا الله سيدنا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. رؤية هذا المعنى مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال كل شيء إلا الأمانة. والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك من ذلك. ذكره أبو نعيم أنه حقوق العباد مبنية على المشاحة. نعم. وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنه قالوا الأمانة في كل شيء، في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يرخص الله لمسافر ولا لمعسر ولا لمسر لم يرخص الله لمعسر ولا لمسر أن يمسك الأمانة. نعم. يعني يقول والله أنا بحاجته وأنا أحوج منه، هو يعني زيادة حاطط عندي، خلص بعدين بعطيها. لا، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. قلت وهذا إجماع، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى الأبرار منهم والفجار. قاله ابن عباس يعني لو كان الذي ائتمنك فاجر، هذا معنى كذلك ولا تخن من خانك. نعم. والأمانة مصدر بمعنى المفعول، فلذلك دمع أمانة يعني مأمونة. ووجه النظم بما تقدم أنه تعالى أخبر عن إتمام أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم. قال والأمانة مصدر بمعنى المفعول، ليش قال بمعنى المفعول؟ لأن المصادر لا تجمع، ذلك قال بمعنى مأمونة مأمونة يعني أمانة. نعم. لذلك جمع. ووجه النظم بما تقدم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب. نعم. صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقوله إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منه. نعم. من جر الكلام الآية الماضية. نعم. وقالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. نعم. من جر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات فالآية شاملة بنظر، يعني هذا عم يؤيد أنها شاملة لكل الأشياء. نعم. فالآية شاملة بنظمها لكل أمانة، وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا، وأمهاتها في الأحكام الوديعة واللقطة والرهن والعارية. والعارية والعارية صير عارية، ليش عم يشكلها يعني عارية وعارية؟ شوفها شوفها والله، يعني ما في عارية، في عارية. الحديث هيك نص الحديث، قال له أغصبني يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. سيدنا صفوان ليش عم يشددها يعني؟ يعني بجوز عارية، بس يعني من شكلها يعني ما بصير إلا هيك وانحصرنا. لا الله اتركها. إذا بعيدة خلاص مرة ثانية. إذا بدك طالع غريب الحديث غريب طالع. ابن الأثير شو عم وين عم طالعوا؟ في غريب الحديث. انت وين عم طالع ابو؟ غريب الحديث طالع بعورة عارة عورة عارة بالمختار دغري بالله بالمختار ذاك العربية شيء ثاني لا إذا ما طلعت مرة ثانية ما عندي شيء ما مو شو عم طالع عورة ولا مو عرى عورة عارة بعدين لقدام عورة يلا سيدي ما أشيلها مرة ثانية يلا تفضلوا وروى أبي بن كعب إلى العار نعم لأن طلبها عار وعين نعم وتجمع على العواري مشددة وعاره يعيره واستعاره ثوبا فعاره إياه وأصلها الواو عور عور مو عور عور مو عيرة عور ذهب وحسن عبد العينين عور وعار يعار ايوه ذهب يعار وعور وعور عار ذهب رجع عار رجع رجع هو اسم عاري لانه ترجع لازم ترجع لصاحبه عار هو وعور هو وعاره عار كمان قصده وإني لتعروني لذكراك هزة. أما عرى تعروا أما هنيك عور موت عرى عارية وعارية وعارة إيوه هذا ولوه بينهم جمع عواري خلاص هذا شواه مشددة ومخففة خلاص هذا اللي بدي اياه وخلاص بس انا قلت بتطلع دغري مشان اكون انه دائما بالحديث هيك انه من شدد يعني وقصرنا على التشديد خلاص تركها. نعم يلا سيدي. روى ابي بن كعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي الامانه الى من ائتمنت ولا تخن من خان. نعم. خالف الدار قطني. رواه انس وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في البقره الان. وروى ابو امامه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجه الوداع يقول هو لا حجه وحجه حجه يفصح مش هو بجوز حجه اما حجه يفصح. نعم. العارية مؤداة ايوه والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارب. شو المنحة المردودة يعني يعطيش ويقول له استفيد من صوفها ولبنها وهذا وبعدين بيرجع لها بس خليها عندك استفيد من كل شيء فيها حلبها هاي المنحة. نعم. والدين مقضي والزعيم غارب. ايوه والدين مقضي يعني يجب قضاء والزعيم الكفيل يعني وانا به زعيم يعني كفيل غارم. طيب الحديث. نعم. صحيح اخرجه الترمذي وغيره وزاد الدار قطني وقال الرجل عهد الله قال عهد الله احق ما ودي. نعم. نعم. دين الله احق بالقضاء وهي عهد الله أحق ما أدي ما يؤدى يعني. نعم. وقال بمقتضى هذه الآية والحديث في رد الوديعة وأنها مضمونة على كل حال كانت مما يغاب عليها. عليها أو لا يغاب تعدي فيها أو لم يتعد عطاء والشافعي وأحمد وأشهد. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنهم عنهما عنهم ضم الوديعة عنهما إمني عنهم على شيء الوديعة على شيء ضمن الوديعة ضمن الوديعة. نعم. فيها هلا شو الشافعي وأحمد ما شابع يعني ما تعرض للإمام مالك عند السادة الحنفية بتختلف عند السادة الشافعية ضامن أن اللهم صل عليه قال عارية مضمونة بتفريط أو بغير تفريط أما عند السادة الحنفية إذا ما في تفريط يصل ما بينهم عند الحنفية ذلك ما جاب الحنفية ولا جاب السادة المالكية. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك أن من استعار أن من استعار حيوانا أو غيره مما لا يغار عليه فتلف عنده فهو مصدق في تلفه ولا يضمنه إلا سأل الحنفي والمالكي سأل الشافعي والإمام أحمد الله يرضى عنه يقولون يعني الضمان المطلق. نعم. وهذا قول يعني تعدى ولا ما تعدى لذلك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يقول استأجر لا تستعير الأجير ضامن لا يضمن إلا بالتفريط، إذا ما ضمن فرطنا بالمال، أما المستعير ضامن على كل حال. نعم. وهذا قول الحسن البصري والنخعي وهو قول الكوفيين والأوزاعي. أيس هذا الحنفي. نعم. قال ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام العارية العارية المؤداة كما قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى مؤداة، يعني أن تؤدوا عليه الصلاة والسلام مثل ما قال يعني صلى الله عليه وسلم، أوتيت القرآن ومثل القرآن، بيتكلم مثل القرآن، العارية مؤدى، إن الله يأمركم أن تؤدوا، يعني أخذ اللهم صل عليه من لفظ الآية. نعم. فإذا تلفت الأمانة لم يلزم المؤتمن حرمها لأنه مصدق، فكذلك العارية. نعم. إذا تلفت من غير تعد لأنه لم يأخذها على الضمر، فإن تلفت بتعديه عليها لازمه قيمتها لجنايته. لا شو بيقولوا بالحديث ما. اللهم صل يعني على العارية مضمونة. نعم نعم سيدي. لازمه قيمتها لجنايته عليها. وروي عن ابن أنما عن علي وروي عن علي وعمر بن مسعود أنه لا ضمان في العارية. نعم. بعدين إذا ما بدنا نضمن مع الحديث يعير نضمنه حثا على هذه المكرمة، يعني بس يعرف حاله يعني هذا الإنسان المعير مضمون حقه خلاص حيعيرك إياها مباشرة، أما بيعرف إنه ما بتضمن إلا إذا فرطت وده يصير خلاف وأخذ ورد بينك وبينه ما عاد يعير. لذلك هذا الأستاذ الشافعي كأنه أقرب يعني لحكمة الشرع، الله يرضى عنه كله. واحتج الشافعي فيما استدل به بقول صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم لما استعار منه الأدراع الدروع، يعني أعارية أعارية ليش عم يشددها، والله عجيب، أعارية كل عم يشددها مضمونة أو عارية مؤدى، فقال بل عارية مؤدى. نعم. قبل الحديث نقرأ. روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤمن. صفحة ليه؟ روى الدارقطني ما هي؟ نعم. واحتج الشافعي بعدين ما استدل به بقول صفوان النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار منه الأدرع الأدرع عارية مضمونة أو عارية مؤداة، فقال بل عارية مؤداة. شو الفرق بين مؤداة يعني وأديها إن استطاع، يعني مؤداة ورجع لك يا يعني. أو سير يعني عارية مضمونة هذا يعني مؤدى مؤديها بس. طيب سير مش حجة للشافعي هذا اللي عم أقول يعني. بعرفه إنه الحديث قال له أغصبا يا محمد، أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الأدرى منه قال له أغصبا يا محمد، قال له لا بل عارية مضمونة. نعم. ثانية حسب الظاهر يعني عم يحتج في عم يقول احتج الشافعي في ذلك. بسم الله. نعم. قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا. عندك المصباح المصباح المنير للفيومي دوره يعني على أدى ولا ضمير شو أدى أذكر الحديث لا مو الحديث مو شغل طالع من غريب الحديث طالع عالية مؤدى طالع مؤدى أنه بالمصباح بيجيب الكلمات الفقهية مؤدى هذا عجيب على الرواية هذه مضمونة أو مؤدى فرق كبير مضمونة مؤدى نعم والله هذا اللي بحفظه يلا سيدي تفضل الله يجزيك خير نعم قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال الضحاك بالبينة على المدعي واليمين يعني هذا العدل هذا العدل واليمين على من أنكر وهذا خطاب للولاة نعم والأمراء والحكام فيدخل في ذلك بالمعنى جميع الخلق نعم كما ذكرنا في أداء الأمانة قال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن إن المقسطين أما القاسطين ففي جهنم حطب وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أما المقسط هذا جيد نعم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا ولا يلي نعم سيولوا كما ولوا نعم وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية في بيت على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على مراتبهم وكذلك العالم الحاكم لأنه إذا أفتى حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام والفاضل والذم والصحة والفساد فجميع ذلك أمانة تؤدى وحكم يقضى وقد تقدم في البقرة القول في نعيم يعني هنيك يتعرض للأمانة يعني نعيمة نعيمة يلا سيدي هذا ان شاء الله. إن الله كان سميعا بصيرا. وصف الله تعالى نفسه بأنه سميع بصير يسمع ويرى كما قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. فهذا طريق السمع والعقل يدل على ذلك. فإن انتفاء السمع والبصر يدل على نقيضيهما من العمى والصمم، إذ المحل القابل للضدين لا يخلو من أحدهما، وهو تعالى مقدس عن النقائص، ويستحيل صدور الأفعال الكاملة من المتصف بالنقائص كخلق السمع والبصر ممن هو ليس له سمع ولا بصر. وأجمعت الأمة على تنزيهه تعالى عن النقائص، وهو أيضا دليل سمعي يكتفى به مع نص القرآن في مناظرة من تجمعهم كلمة الإسلام. جل الرب تبارك وتعالى عما يتوهمه المتوهمون ويختلقه المفترون الكاذبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قوله تعالى صدق الله العظيم. لا قول تعالى إن الله كان سميعا بصيرا يسمع ويرى كما قال تعالى. يا أيها الذين آمنوا صلى الله على سيدنا محمد وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم أعز الإسلام وأهله. اللهم يريد الخير للعباد والبلاد. اللهم فمكنه وأيده واحفظه وما كان يريد وغير ذلك ويريد السوء. اللهم فاقسمه وباعده وشتت شمله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وردنا إلى بلادنا سالمين غانمين أعزة شاكرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوينا آمين. ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة. خذ النبي صلى الله عليه وسلم.